بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. ممكن اي شخص ينصح على حسب، ممكن حتى تخصص وغير تخصص يعني. بعدين انت لا تنسى غير العلماء، في عندنا مهندسين، عندنا اطباء، في حاجه اسمها نصيحه طبيه، في حاجه اسمها نصيحه هندسيه. فما لازم يكونوا علماء او دكاتره اللي بينصحوا، لا انا ممكن ينصح. انا بعض الحين اخذ نصائح من اخوي الصغير، يكون مثلا فاهم مني في تخصص معين، او ما شاء الله صيدلاني، باخذ منه صيدله، انا بدي هندسه، بدي مثلا من الهندسه اللي عندي. فمو شرط انه يكون مثلا علماء ويكون ناس كبار في السن، هذا مو شرط. انا بالنسبه لي بصراحه احب ان اوجه نصيحه للناس بالنسبه لشهر رمضان الفضيل، ان الواحد يستغله في الطاعات، وبالنسبه لقاعده فراغ زي الساعات هذه انه واحد يستغله في الرياضه بدل ما القهاوي والمعسلات والارجلات اللي بتضر وما بين اي فنع. فهذه نصيحه الوصل يعني، وخصوصا ما شاء الله تبارك الله احنا تطورنا يعني زي النادي، غير ان في نستان في نوادي كثير وملاعب زي ما تشاء ما شاء الله تبارك الله. يعني اتمنى احنا الواحد نستفيد من الملاعب هذه صراحه يعني. وانا اتمنى من الشباب، مو الشباب، من اي احد يعني، ان استغلال الوقت، نقطه الوقت هذه يعني شيء جدا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بها، انه استغلال الوقت، شبابك قبل هرمك، مرضك قبل صحتك، فالأشياء زي كذا هذه. فالواحد يحاول إنه يستغل وقته يعني في طاعة الله أول حاجة، وحتى لو ما كان في طاعة مو لازم في الصلاة وعبادة وهذا، يستغله في أشياء مفيدة يعني، ما يضيع الوقت هبال منثورة يعني ساعات، ثلاث أربع ساعات، هذا فرض. حتى الشباب هنا في النادي يجي لك ثلاث أربع ساعات خمس ساعات، أنا أعتبر إنه هذا من إسراف في الوقت. تيجي النادي ساعة ساعتين للرياضة للتقوي، وبعد كذا تشوف امورك يعني، ما تضيع وقتك كله انك تيجي رياضه ونادي ولا شيء غير كذا. حتى في حياه، في مجالات الحياه الثانيه يعني، الواحد دائما، الواحد مهما يقول لك اني مشغول عنده وقت فاضي. اذا نظمنا اوقاتنا، نظمنا امورنا، الواحد يقدر ينظم اموره، يقدر يستغل وقته بافضل طريقه ممكنه، لان ما في شيء انسان مشغول على طول، ما في شيء، لازم حتلاقي لك وقت فاضي تسوي فيه اشياء. بس احنا الله المستعان اوقاتنا ضايعه، بس الا من رحم الله يعني. فهذه نقطة استغلال الوقت في أي، في الأوقات كلها، صبح وليل يعني، حتى في أوقات المساء في الليل، حتى الواحد بعد ما يقوم من النوم مثلا، إذا قام من النوم مثلا قام الساعة 3-4 يقدر يقوم صلي له ركعتين، استغلها الوقت هذه، ما يقول والله لا، يقول الله يكرمك، يروح دورة المياه ويرجع يقول خلينا أنا. فهذه النقطة برضه يعني يقدر استغلها 10 دقائق، ما حتاخذ معاه شيء يعني. ونسأل الله الهداية للجميع يعني، يغتنمون أوقاتهم في لأن الوقت مهم جدا، في مثلا قراءة القرآن، في الأذكار، في يعني لازم الواحد يغتنم وقته. طبعا فضل الوقت الإسلام نبه لي، والقرآن الكريم والسنة النبوية، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرء يوم القيامة عن أربعة، ومنها عن عمره فيما أفناه. وأنا أنصح الشباب المسلم إن هم يستغلوا وقتهم في قراءة القرآن الكريم وفي مدارسة العلم، سواء علم شرعي أو علم علمي. الأهم أن استغلال الوقت يكون بشكل مثمر، لا يكون فيما يرجع على الإنسان بالضرر في جسمه أو في مجتمعه أو ما إلى ذلك. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.